ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وسفره عليه الصلاة والسلام أنواع أربعة، أعظمها سفرته للهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، غادر وطنه، غادر مرتعه، غادر أحب البقاع إلى الله إلى المدينة، وسفره الآخر للجهاد في سبيل الله، وقد غزا بنفسه عليه الصلاة والسلام 18 غزوة، أبعدها إلى تبوك، وسفرته الثالثة لحجه وهي وحيدة فريدة بعد هجرته، وسفرات ثلاث لعمرته. هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها سفرات للتسيح ولا لغيرها من أمور الدنيا، إلا ما كان قبل بعثته في سفره مرتين إلى بلاد الشام للتجارة. قال عمر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نحلف بآبائنا وراس أبوي وعزي وأبي وأمي وجدي وفخري، فبعد بين النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأفاد الحديث على تعظيم الحلف بالله، وهو توفيق الأمر وتوكيده بعظيم وهو الله، ويجب لمن حلف بالله أن يكون صادقا بارا لا مستهينا مستهترا، ومن حلف له بالله يجب أن يرضى، فإن لم يرضى ولم يقنع فليس من الله. وترجم الشيخ رحمه الله بابا في كتاب التوحيد قال: باب من لم يقنع بالحلف بالله، استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نقول هذا أيها الجمع الكريم، ونحن نسمع من الصغار والكبار والرجال والنساء والعقلاء والخبلاء حلفا بغير الله بأنواع كثيرة، فمنه الحلف بالحرام علي بالحرام، ومنه حلف بالطلاق، ثم حلف بعد ذلك بالذمة وبالأمانة وبالعهد، كل هذا مما لا يجوز أبدا ولا يصح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم إذا جاء هؤلاء المحرمون والمطلقون وفجروا بأيمانهم التي حلفوا بها، أشغلوا أهل العلم باستفتاءاتهم حتى لم يقنع كثير من الناس بالحلف بالله على كرامة أو ضيافة أو حديثا أو سالفة، يروح يحرم ويطلق ليلزم غيره أو ليري الناس رياء وسمعة أنه أكرم أضيافه أو أنه تمم ما يريد. وهذا أمر للأسف فشى وانتشر ودرج وباع حتى هرم عليه الكبار ونشأ عليه الصغار ولم ينكره العقلاء والفقهاء، وهذا مما يحرم ولا يجوز. فمن حلف بالحرام عليه بالحرام، حلف بغير الله، ثم في حكم الشرع الحرام أنواع يحتمل ظهارا أن امرأته عليه حرام كأمه وأخته، ويحتمل طلاقا، ويحتمل منعا وحثا وهي اليمين، كل ذلك يبينها بنيته وقصده مع عقد يمينه على ذلك. ثم حلف بالطلاق، تطاوروا وتمادوا إلى أن يقول علي بالطلاق الثلاث الحارمات، يجيبها المهاجر الثاني على طلاق ما هو طلاق، لما تتعدى حدود الله وتسافح أهلك بالحرام بعد ذلك؟ لما لله؟ والله ما هو لله، إنما للدنيا، للقيل، للمدح، عشان بيض الله وسود الله. للأسف الشديد وبدأت ظاهرة وأخشى من انتشارها أنه يظاهر من أهله، فلا أنا علي مثل أمي أما وجبت أما وجبتني، فلا أنا مثل أختي أما ذبحت ذبيحتي وكلت عشاك وما إلى ذلك. مسائل خطيرة يجر بعضها بعضا أيها الجمع الكريم. ومن ذلك من يضع وجه الله في مواضع السفالة لا مواضع الإجلال. عليك وجه الله لتقبل به هذه الدعوة، وجه الله عظيم لا يسأل به إجابة دعوة ولا رد دعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم. فإذا جعلته على عزمه ولا على سالمه ولا على كلام ولا على الهوى أسفلت وجه الله. ومن الشرك الأصغر تعظيم انتخاص تعظيم الله وأن يسأل بوجه الله شيء غير عظيم غير الجنة. عليك وجه الله إلا كذا، وجه الله عليك. هذه يا أخواني مما هي فاشية وللأسف تدرج بين الناس ولا منكر لها إلا من قلب. فالواجب علينا أن ننتبه وأن نحذر وأن نتحارب ونتناصح ويعلم بعضنا بعضا ويخوف بعضنا بعضا بالله، فإن اللسان مورد المهالك، هو الذي يريدك المهالك إن لم تصنه وتحرسه وتحفظه عما يغضب الله.